ليس لكل اسم حراس، إنما أسماء الله الحسنى تعبدنا الله عز وجل بها. قال ربنا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وقال جل وعلا: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، فالأولى في الأعراف والثانية في سورة طه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في أحد كتبك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فقوله صلى الله عليه وسلم في دعائه هذا: أو استأثرت به في علم الغيب عندك، جعل بعض العلماء يقول: لا يمنع أن تكون أسماء الله عز وجل الحسنى أكثر من 99، لقوله أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ولكن لا نعلم أن لكل اسم حراسا وحفاظا من الملائكة، إنما تعبدنا الله عز وجل بأن ندعوه بما يناسب الحال. اللهم يا حفيظ احفظني، يا غفور اغفر لي، يا رزاق ارزقني، يا كريم اكرمني، وهكذا بما يناسب الحال.